بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الخامس عشر، والذي يحتوي على الجزء الأول من شرح قول الإمام: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يعني نعتذر لآبائنا كبار السن اللي بيحضروا الدرس انه هذه المادة فيها نوع من الثقل لغير المتخصصين. فعلى كل حال، مادة الفقه ودرس الفقه يسهل على آبائنا الكبار اللي في السن أن يتجاوبوا معنا في الدرس. وهذه المادة اضطررنا إليها لأن هؤلاء الشباب من الضروري جدا أن يدرسوها، فنعتذر إذا كان في هناك استثقال في المادة، هذا غصب عنا ونحن نحاول أننا نقربها لأن هذه مادة للمتخصصين، لكن أيضا ندخل فيها ما لا يعدمك أو يعدمك من الفائدة. فلا تقول والله أنا ما بفهمش كثير من المادة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم إلا نزلت عليهم السكينة والحديث. يقول فيهم فلان عبدك خطاء، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم، لا يشقى فيهم أو بهم جليسهم، لا يشقى فيهم جليسهم، وله قد غفر. وصلنا إلى قول الإمام: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. تكلمنا في الحديث عن رواية المدلس، وحد رواية أو حد التدليس أن يروي راوٍ عمن سمع منه ما لم يسمع منه. سبق الشرح هذا وسبق بيانه فلا نعيد. ولكن قد يعاصر الراوي شيخه الذي يروي عنه ولكنه لم يسمع منه ولم يلقه، إذا تعاصر في وقت واحد. كما أقول إني أنا عاصرت الرئيس، لكن طبعا لا أنا ولا أبويا في يوم شاف الرئيس، إذا عاصرته ولم ألقه. فلما نيجي نقول قال الرئيس يبقى منقطع، بنسمع من الجرائد ومن المجلات. إذا معنى الانقطاع أن يروي الرجل عمن عاصره ولم يلقه، هذا يسمى إرسال ولا يسمى تدليس. الآن نريد أن نعرف ما الفرق بينهما. هذا جوابكم أنتم، نعم، إيش الفرق بعد هذا التعريف الميسر؟ ها يا أستاذ، من وراءك يا ابن سعد؟ لا لا لا، هذا تعريف غلط، خطأ، كلامك خطأ أيها الشاب. ابن عبد الوهاب مشي معاك، قول. ما في إشكال، قل لي الفرق، إيه الفرق الآن بين المرسل الخفي وبين التدليس؟ إيه الفرق؟ هذا لم يسمع وهذا لم يسمع في هذا الحديث، ما الفرق بينهما؟ أيوة، هذا هو التدليس، سمع منه في الجملة ولكن لم يسمع هذا الحديث بعينه، لكن في الجملة سمع منه، لكن هذا الحديث لم يسمعه. ولكن المرسل الخفي أن يروي عنه ولم يلقه أصلا، يعني أصلا لم يلتقيا، لكن عاصره في زمن واحد، زي ما ضربت المثال هذا، إنه في إنسان يصعب إنك تلتقي به بسبب مركزه، بسبب الوضع الاجتماعي، بسبب بعد المسافة، بسبب إلى آخره. إذن فالمرسل الخفي يتفق مع التدليس في أن كلا منهما متصل أم منقطع؟ منقطع. ويختلفان في ماذا؟ ويختلفان في ماذا؟ أننا نقول في التدليس أنه سمع منه في الجملة ولكن لم يسمع هذا الحديث بعينه، وفي المرسل الخفي نقول إيه؟ لم يلقه أصلا. طيب، ما الأثر الحديث في هذا الفرق؟ اسمع، في التدليس يقولون إذا هو مدلس لا يقبل منه الحديث إلا إذا قال سمعت أو رأيت، لكن في المرسل الخفي لا يجعلون من يسمع ذلك مدلسا، لا يتهمونه بالإيه؟ بالتدليس، لأنه أصلا عاصره ولم يسمع منه، فشبهة التدليس ليست قائمة. إذن الذي يرسل عمن عاصره ما لم يسمع منه لا يوصف بكونه مدلسا، بينما الذي يروي عن شيخه وسمع منه في الجملة ولم يسمع منه هذا الحديث بعينه فيوصف بالإيه؟ بالتدليس. لذلك هناك بعض التابعين يسمون بالمخضرمين. ايش يعني المخضرمين؟ يعني اناس ادركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا بصحابة. لماذا؟ لأنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت هم ليسوا أيضا من التابعين كحال التابعين في التسمية، لأن التابعي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا سموا عند المحدثين بالمخضرمين، هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه في زمنه وعاصروه ولكن لم يلتقوا به. قالوا كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي، قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي، هذان وغيرهما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلتقوه ولم يسمعوا منه، فهم يسمون عند المحدثين بالمخضرمين. فإذا قال قيس بن أبي حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو عثمان النهدي قال رسول الله، ماذا يحكم على حديثه؟ بماذا؟ بالإرسال، بالانقطاع، لكن لا يحكم عليه بالتدليس. لماذا؟ لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيدلس. الكلام واضح؟ نعم. لكن لنا اعتراض على هذا الكلام. اعتراض انه الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس ثم جاء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث ولم يسمعها من النبي، مقتضى هذا الكلام أنه يسمى عند ذلك مدلس، وهذا غلط، لأن الصحابي سمع من النبي أو لم يسمع فحديثه صحيح، لأنه يسقط ماذا؟ يسقط صحابيا آخر. إذن فهذا التمثيل إن هؤلاء لا يعدون مدلسين لأنهم لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم أنهم لو سمعوه ثم رووا عنه ما لم يسمعوا فهم مدلسون، هذا فيه نظر، لعلكم فهمتم وجه الاعتراض. لذلك اشترط جمع من الأئمة لأن يقال فلان مدلس، اشترطوا فيه ماذا؟ ها؟ أن يسمع من شيخه ولو مرة في العمر، ثم بعد ذلك يروي عنه ما لم يسمع منه، فلا يمكن أن يسمى مدلسا إلا أن يثبت سماعه منه. وأما إذا عاصره ولم يسمع منه فالصحيح أنه يكون من الإرسال الخفي. لماذا يسمى خفي؟ ها؟ عايز وقت كده فاهم، لماذا يسمى إرسالا خفيا؟ لماذا خفش؟ هي طبعا هي طبعا ولا عشانك طويل؟ ها قول يا طلع ما دام انت عارف. لا ايه اللي لا ها قول يا طلع. هذا هو، لما عاصره صار خفيا، لاننا لو لم يثبت لنا انه سمع منه كنا نعتبره سمع ام لا؟ نعتبره سمع لانه ايه عاصره، فصار خفيا لانه عاصره، فما ظنت ان يكون سمع منه صائم. طيب الآن تأتينا مشكلة، فاتركوا الأقلام واسمعوا لأن فيها إشكالا، اسمع عنه. هذا مثال عملي سندرس الليلة. يروي الإمام الدارقطني، ومن طريق الإمام الدارقطني أخرجه البيهقي، من طريق أبي بكر الحنفي. امسك على إيدك واحد. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فأنا مش من الحفاظ، ده أنا قعدت 3 ساعات أحفظها قبل ما جدا لحسن تقول ما شاء الله الشيخ بتاعنا إيه، لا قعدت هابر فيها لغاية ما عرفت أحفظها. طيب يروي الإمام الدارقطني، ومن طريق الدارقطني البيهقي في السنن الكبرى، يروي الدارقطني من طريق أبي بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال أخبرني نوح ابن أبي بلال، قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها كذا وكذا، 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها أو إحدى آياتها، يعني هي الآية 7 بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك اختلف القراء، علماء القراءة اختلفوا، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أم هي من عدد الفاتحة؟ عزمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كام؟ 6. يبقى 7 ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول من أقوال أهل العلم. القول الثاني، عد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. عد الثاني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى دول ايه؟ سبع. اذا اختلفوا في الآية الأخيرة، هل هي آية واحدة ام هي آية؟ هؤلاء العلماء الذين يقولون صراط الذين أنعمت عليهم قالوا هذه السادسة، غير المغضوب عليهم هذه السابعة، جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية ولكنها ايه؟ مستقلة. مستقلة يعني ايه؟ يعني ليست آية من الفاتحة وإنما آية مستقلة. الطائفة الأولى يجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إلى الآخر، يجعلونها آية ويجعلون بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ السابعة. إذن أهل العلم يقولون، جماهير العلماء، إنه بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن اختلفوا هل هي آية مستقلة لا تدخل في العدد أم هي السابعة من الايه؟ من الفاتحة. قولان مشهوران لأهل العلم، ذكر هذا ابن كثير وغيره. نرجع لموضوعنا، هذا الحديث ايش يقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنها آية من الايه؟ من الفاتحة. فالصحيح أن العدد يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنها ايه؟ آية، فيكون هذا ستة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فهي الايه؟ السابعة. ولكن هذا الحديث يحتاج إلى دراسة الآن، فانتبهوا. أعيد الإسناد مرة أخرى وعد ورائي على أصابعك. يقول يروي الإمام الدارقطني من طريق أبي بكر الحنف قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني نوح ابن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبورين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يقول أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا، اللي هو شيخ مين؟ شيخه. قم يا ابن حبيب اقف يا ابن الرحمن، تقعد سنة تقف. انا ابو بكر الحنفي اقول حدثني عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني نوح ابن ابي بلال، اقف يا ابني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبل عن أبي هريرة قال رسول. يقول أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا، اللي هو شيخ عبد الرحمن، يبقى كده كتر خيرك يا عبد الحميد. ثم لقيت نوحا فحدثني أو فأخبرني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قوله. يبقى ده عمل أبو بكر الحنفي، رواه عن سعيد المقبري ولم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعله من كلام من؟ جعله من كلام أبي هريرة، هكذا لما هو التقى مع شيخه. الآن ما هو موضع الخلاف في الإسناد؟ ما هو موضع الخلاف بعد الشرح الطويل ده؟ نعم، موضع الخلاف ها الحديث قد روي موقوفا ومرفوعا، طارة جعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة جعل من كلام أبي هريرة. طيب، من الذي رفعه، ومن الذي أوقفه، ومن الذي خالف من؟ من الراوي، من الراويان اللذان اختلفا؟ كمل مدام انت، كمل. احسنت، عبد الحميد ابن جعفر يرويه عن المقبوري مرفوعا. ايوه، عبد الحميد ابن جعفر يرويه بالسند المتصل عن المقبوري عن نوح، عن يرويه ماذا؟ مرفوعا. خالفه من يا ولد؟ خالفه مين؟ تلميذه اللي هو مين؟ ابو بكر الحنفي. فرواه عن من؟ اسكت يا ابني يا حبيبي، ما انا موقف، اقف عشان اسكتوا. خالفه تلميذه فرواه عن من؟ ما تخافش طن، هديك جنيه لو جاوبت. خد. لا، طب مش لما تجيبها الاول وبعدين تقول لا، جاوب الاول. ها، ابو بكر الحنفي خالف عبد الحميد فجعله جيد، خليك واقف معايا. اذا اختلف ابو بكر الحنفي مع عبد الحميد بن جعفر، فعبد الحميد بن جعفر يرويه عن المقبوري بالسند جعله مرفوعا. ثم التقى ابو بكر بشيخ شيخه، فالتقى بنوح ابن ابي بلال، فحدثه عن المقبوري عن ابي هريره موقوفا من كلام ابي هريره. إذا اختلف الآن هذان الراويان. الآن أنا أقول لك، سأساعدك. الحافظ ابن حجر يقول في التقريب: عبد الحميد ابن جعفر صدوق، صدوق ربما وهما. ويقول عن أبي بكر الحنفي ثقة. الآن على هذا القول الذي قاله ابن حجر، عبد الحميد ابن جعفر صدوق ربما وهم، أبو بكر الحنفي ثقة، أي الروايتين أرجح؟ وماذا يحكم على الراجح وماذا يحكم على المرجوح؟ ممتاز. وبتقول انا مش عاوز اخد جنيه، انت اصلا مش هتاخده، خليك واقف، خليك واقف. قوم يا ابني يا حبيبي، قوم. ايوه انت مش رافع ايدك، اقعد يا باشمهندس، تعالي هنا، اصبر علي. الراجح الوقف ام الرافع؟ بس يا ابني مش هقعد اسكت فيك يا محمد طول اليوم. أيهما أرجح يا حبيبي؟ أصبر علي، أيهما أرجح؟ الوقف. يبقى أنه من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي. لماذا؟ جوابك صحيح وتعليلك ما فهمت منه شيئا. جوابك صحيح. أقعد، أقعد، ها، وقف يا حبيبي، وقف. هذا كلامه صحيح، الراجح الوقف. لماذا؟ أوفق. لماذا؟ صدوق ربما هواه. فأبو بكر الحنفي أوفق من عبد الحميد ابن جعفر، فأبو بكر الحنفي ثقة وعبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، فرواية الأوثق أرجح. فالصحيح في الحديث أنه موقوف من قول أبي هريرة وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر الحنفي أوثق من عبد الحميد بن جعفر. ماذا نسمي أو بماذا نحكم على رواية عبد الحميد بن جعفر وقد علمنا أنها مرجوحة؟ يحكم على روايته بماذا؟ يحكم على روايته بماذا؟ بالشذوذ. لماذا؟ لأنه خالف الثقة، فأبو بكر أوثق منه، فعبد الحميد خالف أبا بكر وأبو بكر أوثق منه، فرواية عبد الحميد شاذة ورواية أبي بكر الحنفي تسمى محفوظة. أحسن كده، أنتوا عيال كويسين مدام ماشيين بالطريقة دي، هتتعلموا وتبقوا زي الورد، وربما يأتي اليوم أقعد أنا في درس واحد فيك وأتعلم. طيب، هذا المثال التطبيقي العملي الذي درسناه الليلة يبين لنا أن الصواب أن هذه الرواية موقوفة، وإن ادعى شيخنا، بل هو شيخ أهل السنة الألباني في السلسلة الصحيحة، أن الحديث صحيح مرفوعا، هذا خطأ، خطأ من شيخنا، ونسأل الله أن لا يغضب علينا تلامذة الشيخ، هذا غلط. لماذا؟ لأن الشيخ علل فقال: والثقة قد يرفع الحديث وقد يوقفه. هذا كلام صحيح، يقصد أن نوح ابن أبي بلال ربما تارة النشر فرفع الحديث من كلام النبي، وربما جعله من قول أبي هريرة. هذا كلام صحيح. لو أن الراوي عن نوح كانا في المنزلة سواء، لكن الوضع هنا مختلف، لأن هذا الذي رفع دون الذي أوقف. فالشيخ لما استشعر أن القضية فيها ريب قال: وقد جاءت أحاديث مرفوعة أن النبي قال: السبع المثاني القرآن العظيم الذي أوتيته، فجعل تلك الشواهد مقوية لجانب الرفع لكي يصحح الرفع والوقف، فأصاب الشيخ، ولكنه وهم أنه ليس في تلك الأحاديث زيادة بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فلذلك حكم الإمام الدارقطني إمام العلل بأن المحفوظ رواية أبي بكر الحنفي، وأن الوقف أرجح من من الرفع، لأن هذه الشواهد اللي جابها شيخنا الألباني إنما هي في الألفاظ الأخرى: السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم، قد صح هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، هذا لا يوجد في في تلك الشواهد. لا يصح، هذا من قول أبي هريرة اللي احنا بندندن عليه الصبح: إذا قرأتم، هذا من قول أبي هريرة وليس من قول النبي، لأن الوقف أرجح من الرفع. اتضح الآن وجهة نظر الشيخ، فليحول هذا الحديث من السلسلة الصحيحة على الأقل في تقدير طلاب العلم، وقد أعله الحفاظ الأكابر القدامى، أعله الدارقطني وغيره من الحفاظ، وهو الصحيح. نعم، ما علاقة هذا المثال بقضية المرسل وهذا الذي ندرسه؟ قد يأتي الراوي فيحدث عن شيخه، ثم نفجأ بأن يأتي هذا الراوي ويحدث عن شيخ شيخه، فيقع السامع في الريبة. هذا المثال أمامكم: أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح ابن أبي بلال، ثم قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا. وهذا يوجد في الأسانيد، هشام ابن عروة يقول: سمعت أبي. ثم نفجأ أن هشام يروي يقول: فلان عن أبي. فإذا كان الرواة الذين رووا عن هشام ثقات فنقول كيف صح أن يرويه هشام عن أبيه وأن يرويه عن أبيه بواسطة؟ نحل القضية دي نقول إيه؟ إذا كان الرواة عن هشام ثقات فماذا نقول؟ نقول كما قلنا في أبي بكر الحنفي أنه سمع من أبيه، سمعه بواسطة، ثم لقي أباه فسمعه من أبيه. هذا يسمى عند العلماء المزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ أن يخالف راو غيره فيجعل هناك بين الشيخين واسطة زائدة، ويخالفه غيره فيسقطون هذه الواسطة، فكأن يروي جمع من الثقات عن هشام بن عروة عن أبيه ويخالفهم جمع آخر فيقولون هشام عن فلان عن أبيه. إذن من زاد فلان بين هشام وأبيه يسمى المزيد، يسمى إيه؟ المزيد. متى يحكم بأن الصحيح وجود الواسطة، أو أن الصحيح عدم وجود الواسطة، أو كلا الأمرين صحيح؟ لما يروي هشام عن أبيه فروى هذا بعضه وجاءنا إسناد آخر هشام عن فلان عن أبيه، كيف نتعامل مع هذه الزيادة؟ هل الصحيح هشام عن أبيه أم الصحيح هشام عن فلان عن أبيه؟ ماذا نفعل حتى نحل هذه القضية؟ هذا يتوقف على دراستكم فيما مضى من الشذوذ وزيادة الثقة والمنكر. ها يا حملاوي ورينا شطرتك، أقف يا حملاوي. أحسن، خليك واقف. إذا كانوا في مرتبة واحدة فقال جمع من الثقات هشام سمعت أبي، قابلهم جمع أيضا من الثقات هشام عن فلان قال أبي، قال أبي عروة، فإذا كانوا في الرتبة سواء حكمنا بأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، يعني هشام سمعه من أبيه وسمعه أيضا من غير أبيه فرواه على الوجهين كما مثلنا بأبي بكر الحنفي، رواه عن عبد الحميد ثم أسقط عبد الحميد لما لقي نوحا فرواه عن نوح. أحسنت، كمل. هذه الحالة الأولى إذا كانوا في رتبة واحدة قبلنا الزيادة وقلنا من المزيد في متصل الأسانيد. أكمل. أسر الله قلبك، خليك واقف كما أسررت قلبي كما مثلنا. فإذا كان جمع قالوا هشام سمعت أبي، ولكن دونهم في الثقة أدخل واسطة زائدة، فمن الواهم؟ الذي زاد الواسطة لأنه خالف من؟ خالف الأوسط. أكمل في ثاني؟ ها في ثاني؟ في تصور ثاني؟ ها إذن يعمل برواية الإيه؟ الأوسط، فإن اتفقوا صح الوجهان، وإن كان الأوسط الزيادة صحة الإيه؟ الزيادة، وإن كان الأوسط من روى النقص صح الإيه؟ مضوع. في احتمال ثاني؟ ما فيش، خد جنيه مش خسارة فيك، أطلع والله العظيم عندنا فلوس تغرق الإيه؟ إياك بس ما تجناش تقوم يقول لك بيجيله إمدادات، أقول له يا أخوانا بيوزع جنيه، جنيه، محدش يقول بيوزع فلوس. امسك ابن الدلو الجناح عشان يروح اليوم. الله يقويك. طيب هذا العلم يسمى المديد في متصل الأسانيد، فدائما لا يشكم للزيادة، لا يشكم بالزيادة بإطلاق. ننظر إلى اختلاف الرواة فيكون أو تكون رواية الأوثق هي المقبولة، ربما الأوثق يسقط الواسطة وربما الأوثق يثبت الواسطة، فالاعتبار بالأوثق. فإن كانوا في رتبة سواء نقول صح كلا الوجهين. طيب كيف نقول أو كيف نعرف أن فلانا لم يلق فلانا؟ كيف نعرف؟ نعم بالتاريخ، التاريخ يدلك على المعاصرة لكن لا يدلك على أنه لقيه أو لا. بمعنى قد يعاصره، فالتاريخ يدلك على أنه عاصره في وقت واحد، لكن من أين لنا أن نثبت سمع منه أو لم يسمع منه حتى نقول هذا إسناد منقطع؟ نعم يا سلام، يعني أنا في مصر فرويت عن رجل في الحجاز فكونه حجازيا وروى عنه مصري، هل معنى ذلك أنه لم يسمع منه؟ أليس قد يلتقون في الحج؟ أليس الرواة قد يطوفون في البلاد فيلتقون؟ فالليل يروي عن حجازيين وهو مصري من القليوبية، كيف نستطيع أن نقول فلان لم يسمع فلانا أو لم يدرك فلانا؟ لم يدرك فلانا بالتاريخ، طب لم يلق فلانا، لم يسمع من فلان، كيف؟ أن ينص عليه عالم كأبي حاتم إمام العلل والدارقطني إمام العلل وأبي زرعة، يحيى بن معين، علي بن المديني، النسائي، فلان لم يسمع فلانا، انتهى. طيب أو شيء ثاني، أن يخبر عن نفسه، شعبة كان معذب الناس في هذه القضية، سمعت من فلان؟ يقول لا ما سمع، كفيتكم تدليس ثلاث، قتادة والأعمش ومين وأبي إسحاق السبيعي. يجي قتادة يقول قال فلان، شعبة وقف له بالمرصاد، يا قتادة سمعت فلانا؟ يقول لا ما سمعتوش، يقول خلاص ما يلزمناش، خلاص منقطع، كلام واضح. ويقال كفيتكم تدليس ثلاث، وإن كان بعضهم تكلم في هذا الإسناد إلى شعبة. كلام جميل جدا. اقرأ يا عبد الرحمن. وكذا المرسل الخفي، نعم وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. إذا المرسل الخفي هو أن يروي عن معاصر لم يلقه. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، واحد، أو تهمته بذلك، اثنان، أو فش غلطه، ثلاثة، أو غفلته، أربعة، أو فسقه، خمسة، أو وهمه، ستة، أو مخالفته أو جهالته، سبعة، ثمانية، ماشي عبد الرحمن، أو بدعته، تسعة، أو سوء حفظه. هذه عشرة أسباب ينبني عليها تضعيف الحديث. احنا قلنا ان الحديث قد يضعف اما لانقطاع في السند واما لطعن في الراوي. انتهينا من انواع الانقطاع في السند وقسمناها الى عدة انواع، قلنا منها المعلق والمرسل والمعضل، كل هذه من أنواع الايه؟ الانقطاع في الإسناد. انتهينا منها. احنا قلنا قد يكون الطعن في الحديث إما الانقطاع في الإسناد وإما لطعن في الرواة. فقسمنا الانقطاع إلى أقسام: المرسل والمعلق والمعضل، وبينا أقسامه. وكل هذه ضعيفة بسبب الإيه؟ جهالة الساقط، لا ندري الواسطة من.